الموت والفلاسفة. فولتير يقف فوق القانون كأنه ملك. من عام 1774 إلى عام 1807 نهاية فولتير. الشفق في فيرني. كان يناهز 80 في عام 1774، وكانت تغشاه نوبات إغماء في هذه السنين، ونحن نسميها حالات بسيطة من النقطة، وقد سماها هو إنذارات صغيرة ولم يعبأ بها، لأنه وطن نفسه على الموت منذ أمد بعيد، ولكنه عمر واستمتع بإعجاب الملوك والملكات. فقد وصفته كاترين الكبرى بأنه أشهر رجال عصرنا، وكتب فريدريك الأكبر في عام 1775 إن الناس يتزاحمون ويتجاذبون على شراء تماثيل فولتير النصفية بمصنع البورسلان في برلين، حيث لا ينتجون التماثيل بسرعة تكفي لتلبية الطلب عليها. وكانت فيرني قد أصبحت منذ زمان كعبة يحج إليها المثقفون الأوروبيون، أما الآن فكانت مزارا دينيا تقريبا. فاستمع إلى مدام سوار عقب زيارته لها في عام 1775 تقول: لقد رأيت ميسي فولتير. نشوات القديسة تريزا لم تفق قط تلك التي استشعرتها وأنا أرى هذا الرجل العظيم، فقد بدا لي أنني في حضرة إله، إله محبوب معبود. استطعت في خاتمة المطاف أن أعرب له عن كل عرفاني وكل احترامي. وحين مر بجنيف عام 1776 كاد يخنقه الجمع المتحمس الذي التفره، وقد وصل اهتمامه بالسياسة والأدب حتى في ثمانينياته، فحيا ارتقاء لوي السادس العرش بمديح تاريخي للعقل، اقترح فيه بأسلوب التنبؤ بعض الإصلاحات التي تحبب الأجيال القادمة في الحاكم الجديد. سوف توحد القوانين وستلغى الوظائف المتعددة التي يجمع بينها كنسي واحد، والإنفاق الذي لا حاجة إليه، وسيعطى للفقراء الكادحين تلك الثروة الضخمة التي يمتلكها فريق من الكسالة كانوا قد رأوا حياة الفقر من قبل. ولن تعد الزيجات التي تبرمها 100,000 من الأسر البروتستانتية النافعة للدولة نوعا من التسري، ولا أطفالها أبناء غير شرعيين، وأن تعاقب الذنوب الصغيرة على أنها جرائم جسيمة، ولن يستخدم التعذيب، ولن يكون هناك بعد سلطتان الدولة والكنيسة، لأنه لا يمكن أن يكون غير واحدة، وهي سلطة قانون الملك في الملكية وسلطة الأمة في الجمهورية. وأخيرا سنجرؤ على أن نفوها بكلمة التسامح. وقد أنجز لوي الكثير من هذه الإصلاحات فيما عدا الكنسية منها، وكان لتقواه الصادقة ولاقتناعه بأن ولاء الكنيسة سند لا غنى عنه لعرشه يأسف على تأثير فولتير. ففي يوليو من عام 1774 أصدرت حكومته تعليماتها لناظر بروجوندي الملكي بمراقبة المهرطق العجوز مراقبة يقظة، ومصادرة أوراقه جميعها فور وفاته. وكانت ماري أنتوانيت تتعاطف مع فولتير، وقد بكت حين شهدت تمثيل مسرحية تانكريد، وقالت إنها تود أن تعانق مؤلفها، فأرسل لها أبياتا لطيفة. وقد غمرته نوبة من التفاؤل يوم عين صديقه تورجو مراقبا عاما للمالية، ولكن حين أقيل تورجو أصابه تشاؤم قاتم حول أحوال البشر، ثم استعاد السعادة بتبنيه ابنة يارين فيلبرت التي قدموها إليه في عام 1775 على أنها فتاة تنوي أسرتها إدخالها أحد الأديرة لأنها تشكو فقرا يمنعها من تدبير مهر لها، وقد أدفأ جمالها البريء عظام الشيخ فأخذها في بيته وسماها جميلة وطيبة، ووجد لها زوجا والماركيز دوفليت الشاب الموسر، وتزوج في عام 1777 وقضي شهر العسل في فيرنيه. كتب يقول: إن العاشقين الشابين بهجة للناظرين، وهما يعكفان على العمل ليل نهار ليصنع فيلسوفا صغيرا لي. ذلك أن فولتير اغتبط لفكرة الأبوة ولو بالإنابة. وكتب أثناء ذلك آخر مسرحيات إيرين ودفعها إلى الكوميدي فرانسيز، وقد أحدث قبولها في يناير عام 1778 مشكلة، ذلك أن الفرقة درجت على أن تقدم كل مسرحية حسب تاريخ قبولها، وكانت الفرقة قد تلقت مسرحيتين أخريين ووافقت عليهما قبل مسرحية فولتير، إحداهما بقلم جان فرانسوا دول هارب والأخرى بقلم نيكولا بارت، وتناول المؤلفان كلاهما للتو عن حقيهما المقدمين في التمثيل، وكتب نيكولا بارت إلى الفرقة يقول: لقد قرأت عليكم تمثيلية جديدة بقلم ميسي فولتير، وكنتم على وشك النظر في تمثيل مسرحيتي الرجل ذاته، وليس أمامكم الآن غير شيء واحد، هو ألا تفكروا في مسرحيتي أكثر من ذلك، وأنا عليم بالإجراء المتبع في هذه الأحوال، ولكن أي كاتب يجرؤ على المطالبة بالتزام القاعدة في حالة كهذا؟ إن ميسي فولتير يقف فوق القانون كأنه ملك، وإذا لم يكن في الإمكان أن أتشرف بتقديم إسهامي في إمتاع الجمهور فلا أقل من التنحي عن طريق إبهاج الجمهور بمسرحية جديدة من القلم الذي أنشأ زير وميراب. إني لأرجو أن تعرضوا هذه المسرحية بأسرع ما تستطيعون، وأتمنى لو واصل مؤلفها مثل سوفوكليس تأليف التراجيديات حتى يبلغ المئة سنا ثم يموت كما تحيون أيها السادة مكللا بفيض غامر من التصفيق. فلما بلغ النبأ فولتير داعب في حب فكرة الذهاب إلى باريس ليشرف على إخراج مسرحيته، ذلك أنه لم يكن هناك على أي حال حظر رسمي أو صريح على دخوله باريس، وأي بأس في أن يهاجمه رجال الدين من فوق منابرهم، إنه ألف ذلك، وماذا لو أقنع الملك بزجه في الباستيل؟ حسنا، إنه ألف ذلك أيضا، فيا لها من فرحة أن يرى المدينة الكبرى مرة أخرى بعد أن غدت بؤرة للتنوير. لكم تغيرت طبعا منذ فراره الأخير منها قبل 28 عاما. ثم إن مدام دوني التي ملت فيرني منذ زمن طويل كثيرا ما توسلت إليه أن يعود بها إلى باريس، وعرض الماركيز دوفليت أن يهيئ له أسباب الإقامة المريحة في قصره في شارع بون، وأقبلت الرسائل تترى من باريس صائحة تعال، فقرر أن يذهب، فإذا أجهزت عليه الرحلة فإنها لن تفعل أكثر من تقديم نهاية ما لا مفر منها زمانا يسيرا، فالآن حان وقت الموت، واعترض على الكفرة وحزن خدام بيته ومشرف مزرعته وفلاح أرضه والعمال في مستعمرته الصناعية، فوعدهم بأن يعود بعد 6 أسابيع، ولكنهم كانوا واثقين في حزن أنهم لن يروه بعدها أبدا، وأي خلف له سيعطف عليهم عطفة. فلما غادرت القافلة فيرني في 5 فبراير 1778، التف أتباعه من حوله وبكى الكثير منهم، ولم يستطع هو ذاته أن يملك دموعه. وبعد 5 أيام ورحلة 300 ميل وقع بصره على باريس. تمجيد فولتير ونهايته. حين بلغت المركبة أبواب باريس، فتشها الموظفون بحثا عن الممنوعات، وقال لهم فولتير مؤكدا: أيها السادة، إنني أعتقد أن ليس هناك من ممنوع غير شخصي. ويؤكد لنا سكرتيره أن سيده تمتع طوال الرحلة بصحبة سابغة، فلم أره قط أروق مزاجا، وكان مرحه مبهجا للناظرين. وأعد له جناح في بيت مسيو دي فليت في زاوية شارع بون والكيدو تياتر على الضفة اليسرى لنهر السين. وفور ترجله من مركبته سار على الرصيف قاصدا بيت صديقه دارجنتال القريب، وكان قد نهز 78 ولم يكن الكونت في بيته، ولكن سرعان ما ظهر في قصر فيليت. وقال فولتير: توقفت عن الموت لآتي وأراك. وبعثت إليه صديقة قديمة أخرى بكلمات ترحيب، فرد عليها بتأنقه المألوف في نعي نفسه: لقد وصلت ميتا، ولا أريد أن أبعث حيا إلا لأرتمي تحت قدمي الماركيزة دوديفان. وأبلغه الماركيز جوكور أن لوي 16 ثائر لمجيئه إلى باريس، ولكن مدام دو بولونياك جاءت لتؤكد له أن ماري أنتوانيت ستحميه. ورغب الإكليروس في طرده، ولكن لم يوجد في السجلات أي حظر رسمي يحرم زيارة فولتير لباريس، واكتفى لوي برفض رجاء الملكة السماح للكاتب الذي طبقت شهرته الأفاق بالمثول في البلاط. وحين ذاع في باريس نبأ خروج الرجل الذي حدد الطابع الفكري للقرن 18 من منفاه الطويل الأمد، تحولت قاعة الأوتيل فيليت إلى بلاط وعرض حقيقيين. وقد قيل إنه في 11 فبراير زاره 300 شخص، منهم تورجو والتاليران ومارمونتيل والسيدات نيكير ودوباري ودوديفان. وأتى فرانكلين في صحبة حفيد له في 17، طالبا بركة الشيخ الجليل عليه. ورفع فولتير يديه فوق رأس الصبي وقال بالإنجليزية: يا بني، الله والحرية، تذكر هاتين الكلمتين. فلما استمر سيل الزوار يتدفق يوما بعد يوم، كتب الدكتور ترونشا إلى الماركيز دو فليت يقول: إن فولتير يعيش الآن على رأس ماله لا على الفائدة، ولن تلبث عافيته أن تتبدد من جراء أسلوب عيشه هذا. ونشرت هذه الرسالة القصيرة في الجورنال دو باري في 19 فبراير لمنع الفضوليين فيما يبدو من الزيارة. أما فولتير نفسه فكان قد تنبأ في فيرني بما سيكلفه انتصاره: سأموت بعد 4 أيام إن كان علي أن أحيا حياة أهل الدنيا. خطر لبعض رجال الدين أنهم قد يحققون نصرا كبيرا لو أصلحوا بينه وبين الكنيسة الكاثوليكية، وكان نصف راغب في هذا الصلح، لأنه كان عليما بأن الذين ماتوا في أحضان الكنيسة هم وحدهم الذين يمكن دفنهم في أرض مقدسة، وكل المقابر في فرنسا كانت أرضها مقدسة. ومن ثم فقد رحب بخطاب ورد له في 20 فبراير من الأبي جولتيه يطلب مقابلته، وجاء الأبي في 21 وتحدث برهة دون نتيجة لاهوتية معروفة. ثم رجت مدام دوني الأبي أن ينصرف، وقال له فولتير إن له أن يحضر ثانية. في 25 أصيب فولتير بنزيف شديد، فنفث الدم من فمه وأنفه حين سعل، وأمر سكرتيره بأن يستدعي جولتيه ويقول فاغنيه معترفا: لقد أمسكت رسالتي لأنني كرهت أن يقال إن مسيو فولتير قد تخاذل، فأكدت له أن الأبي لم يمكن العثور عليه. وكان فاغنير عليما بأن المتشككين في باريس يعللون أنفسهم بالأمل بأن فولتير لن يستسلم للكنيسة في اللحظة الأخيرة، ولعله سمع بنبوءة فريدريك الأكبر إنه سيخزينا جميعا. وعاده ترونشا وأوقف النزيف، ولكن فولتير ظل يبصق الدم في 22 التالية. وفي 16 كتب إلى جولتيه يقول: أرجو أن توافيني بأسرع ما تستطيع. وجاء جولتيه في صباح الغد فوجد فولتير نائما فانصرف. في 28 سلم فولتير فاغنير اعترافا بالإيمان، نصه: إني أموت وأنا أعبد الله وأحب أصدقائي ولا أبغض أعدائي وأكره الاضطهاد. وعاد جولتيه في 2 مارس وطلب فولتير الاعتراف على يديه، وأجاب الأبي بأن جان دونرساك الكاهن اشترط عليه أن يحصل على عدول عن آرائه قبل أن يستمع إلى الاعتراف. واعترض فاغنير وطلب فولتير قلما وورقا وكتب بخطه: أنا الموقع أدنى، نظرا إلى إصابتي في الشهور 4 بتقيؤ الدم، ولما كنت عاجزا وأنا في 84 عن جر نفسي إلى الكنيسة، ولما كان الكاهن يريد أن يضيف إلى حسناته حسنة بإفادة الأبي جولتيه إلي، فقد اعترفت على يدي وأعلن أنه إذا قبضني الله إلي فإني أموت على الدين الكاثوليكي الذي ولدت فيه، مؤملا في رحمة الله أن تغفر لي كل أخطائي. وإذا كنت قد صدمت الكنيسة في يوم ما فإني أطلب المغفرة من الله ومنها. التوقيع فولتير، 2 مارس من 1778 في بيت الماركيز دوفلت. ووقع المسيو فيلفيل والأبي منيو ابن أخت لفولتير الإقرار بوصفهما شاهدين، وحمله جولتيه إلى رئيس الأساقفة في ضاحية كونفلانس وإلى الكاهن، فأعلن كلاهما أنه غير كاف. ومع ذلك استعد جولتيه لمناولة القربان لفولتير، ولكن فولتير اقترح تأجيل المناولة قائلا: إنني أبصق الدم في سعالي باستمرار، ويجب أن نحذر من اختلاط دمي بدم الإله الصالح. ولسنا ندري بأي روح قال هذه الكلمات، أبروح التقوى الصادقة أم بروح النزوة العارضة. وفي 3 مارس حضر ديديرو وديلامبير ومارمانتيل ليعودوا المريض، فلما جاءه جولتيه في ذلك اليوم يحمل تعليمات من رئيسه بأن يحصل على اعتراف أقل لبسا وأكثر تفصيلا، قيل له إن فولتير ليس في حال تسمح له باستقباله. وعاد جولتيه عدة مرات، ولكنه في كل مرة كان يصرفه الحارس السويسري الواقف بالباب. وفي الرابع من مارس كتب فولتير إلى الكاهن يعتذر لتعامله مع مرؤوس له. وفي الثالث عشر من مارس استقبل الكاهن، ولكن يبدو أن الزيارة لم تسفر إلا عن تبادل المجاملات. ثم توقفت نوبات النزيف أثناء ذلك، فشعر فولتير بأنه يستعيد عافيته وفترت تقواه. وفي السادس عشر من مارس مثلت إيرين على مسرح التياتر الفرنسي، وحضر الحفلة كل البلاط تقريبا بمن فيهم الملكة. ولم تكن المسرحية مما يرقى إلى مستوى فولتير العادي، ولكنها ظفرت مع ذلك بالثناء باعتبارها إنتاجا رائعا لرجل في الرابعة والثمانين. أما فولتير الذي حالت شدة المرض بينه وبين حضور الحفلة، فقد كان يحاط علما باستجابة النظار فصلا فصلا. وفي اليوم السابع عشر جاءه وفد من الأكاديمية الفرنسية يحمل إليه تهنئتها. وفي الحادي والعشرين من مارس شعر بأن فيه من العافية ما يسمح له بالخروج راكبا عربته، فزار سوزان دولفري ماركيزة جوفرتي التي كانت خليلته قبل 63 عاما. وفي الثامن والعشرين زار تورجو. وكان يوم الثلاثين من مارس يومه الأغر، فقد ذهب بعد ظهره إلى اللوفر ليحضر اجتماعا للأكاديمية. قال دوني فون فيزان، وهو كاتب روسي كان يومها في باريس، حين خرج راكبا عربته من بيته رافقها حتى الأكاديمية حشد لا آخر له من الناس الذين لم يكفوا عن التصفيق، وخرج جميع الأكاديميين للقائه. ورحب ديلامبير بمقدمه بخطاب اغرورقت له عين الشيخ. وأجلس فولتير في كرسي الرئاسة، وانتخب وسط التصفيق رئيسا لدورة إبريل الرابعة. فلما انتهت الجلسة ودعوه حتى مركبته التي سارت من هناك بمشقة إلى التياتر الفرنسي مخترقة حشدا ضخما يردد الهتاف يحيى فولتير. فلما دخل المسرح قام النظارة والممثلون جميعا لتحيته، وشق طريقه إلى المقصورة التي كانت تنتظره فيها مدام دوني والماركيزة دوفلات، فجلس خلفهما. ورجاه النظارة أن ييسر لهم رؤيته، فاتخذ مقعدا بين السيدتين. وجاء ممثل إلى المقصورة ووضع إكليلا من الغار على هامة فولتير، فرفعه ووضعه على رأس الماركيزة، ولكنها أصرت على أن يقبله. وارتفعت أصوات بين النظارة تهتف مرحبا بفولتير، مرحبا بسوفوكليس، الإجلال للفيلسوف الذي يعلم الناس أن يفكروا. قال شاهد عيان: استمرت هذه الحماسة وهذا الهذيان الشامل أكثر من 20 دقيقة. ثم عرضت إيرين للمرة السادسة. وفي ختام الحفلة طالب النظارة بكلمة من المؤلف، فاستجاب فولتير ورفع الستار ثانية، وكان الممثلون قد أخذوا تمثالا نصفيا لفولتير من البهو ووضعوه على خشبة المسرح، فكللوه الآن بالغار. وقرأت مدام فيستريس التي لعبت دور إيرين على فولتير أبياتا في مديحه: أمام عيون باريس المفتونة بك تقبل اليوم تحية إجلال سوف تؤكدها الأجيال القادمة من عصر إلى عصر. كلا، فما من حاجة بك إلى بلوغ الشاطئ المظلم لتحظى بشرف الخلود. فتقبل يا فولتير التاج الذي قدم إليك، فما أجمل أن تكون جديرا به حين تكون فرنسا هي التي تقدمه. وطلب النظارة إعادة الأبيات فأعيدت، وخلال التصفيق غادر فولتير كرسيه، وأفسح له الجميع الطريق، وقادوه إلى مركبته وسط جمهور يفيض حماسة وجيء بالمشاعل، وأقنع السائق بأن يبطئ السير بالمركبة، وصاحبها جمع حتى الأوتيل دو فليت. إن تاريخ الأدب الفرنسي بأسره لم يحوي قط فيما نعلم مشهدا كهذا. كتبت مدام فيجي لبيرون التي شهدت هذا كله تقول: كان الشيخ الذائع الصيت قد شف وهزل، حتى لقد خشيت أن تؤذيه هذه العواطف الجياشة أذى مميتا. ونصحه ترونشان بالعودة إلى فيرني بأسرع ما يستطيع، ولكن مدام دوني رجت خالها أن يجعل في باريس مقامه الدائم، فوافقها بعد أن أسكرته حرارة استقباله، وامتدح شعب باريس لأنهم أكثر شعوب الأرض مرحا وأدبا واستنارة وتسامحا، ولأن لهم أرفع الأذواق والملاهي والفنون. ونسي الرعاع لحظة، وراح يجوب باريس في مركبته باحثا عن بيت يسكنه. وفي 27 من إبريل اشترى بيتا. استشاط ترونشان غيظا وقال: لقد رأيت حمقى كثيرين في حياتي، ولكن لم أرى قط أكثر منه جنونا. فهو يحب ويحسب أنه سيعمر 100 عام. وفي 7 من إبريل أخذ فولتير إلى محفل الأخوات 9 الماسوني، فقبل عضوا دون أن يلزم باجتياز المراحل التمهيدية المألوفة، وكلل رأسه بإكليل من الغار. وألقى رئيس المحفل خطابا قال فيه: إننا نقسم بأن نساعد إخوتنا، ولكنك كنت المؤسس لمستعمرة كاملة تعبدك وتفيض بإحساناتك. لقد كنت أيها الأخ المحبوب جدا ماسونيا قبل أن تنال الرتبة، وقد حققت التزامات عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء بها. وفي 11 رد زيارة مدام دوديفان، فذهب ليراها في شقتها بدير سان جوزيف، وتحسست وجهه بيديها المبصرتين فلم تجد غير العظام، ولكنها كتبت في 12 إلى هوراس ويلبول تقول: إنه يفيض حيوية كالعهد به دائما، وهو في 84، والحق أنني أحسبه لن يموت أبدا، وهو يستمتع بجميع حواسه ولم تضعف منها واحدة. إنه مخلوق فذ وأسمى في الحقيقة بكثير من سائر الخلق. فلما سمع الراهبات بزيارته نددن بالماركيزة لتدنيسها ديرهن بحضور رجل أدانته الكنيسة والدولة جميعا. وفي 27 من إبريل ذهب إلى الأكاديمية مرة أخرى، واغتنم الفرصة ليقترح مراجعة قاموس الأكاديمية إثراء للغة المعتمدة بمئات الألفاظ الجديدة التي شقت طريقها إلى الاستعمال المهذب. وفي 7 من مايو عاد إلى الأكاديمية بخطة للقاموس الجديد، وتطوع بأن يطلع بجميع الألفاظ المبتدئة بحرف ألف، واقترح أن يتكفل كل عضو بحرف. وعند رفع الجلسة شكرهم باسم الأبجدية. في ذلك المساء حضر متنكرا حفلة تمثيل لمسرحيته ألزير. وفي ختام الفصل الرابع صفق النظارة للممثل لاريف، وشارك فولتير في الإعراب عن استحسانه. ما أروع هذا الأداء! وتعرف عليه الجمهور، فتجددت مظاهر الحماسة العارمة التي شهدها يوم 30 مارس مرة أخرى. ولعله خيرا فعل بالاستمتاع بتلك الأسابيع الأخيرة من حياته على حساب صحته، بدلا من الانزواء في عقر داره وحيدا ليضيف إلى عمره بضعة أيام مؤلمة. وقد عكف بهمة عظيمة على خطته التي اقترحها لوضع قاموس جديد، وأسرف في تعاطي القهوة، فقد بلغ ما شربه من أقداحها في اليوم أحيانا 25، حتى لقد جفاه النوم ليلا وساء حصره أثناء ذلك، وبات التبول أشد إيلاما وقصورا، وسرت إلى دمه العناصر السامة التي كان يجب التخلص منها، فأحدثت بولينا في الدم. وأرسل له الدوق ريشيليو محلولا من الأفيون أوصى به مسكنا، ولكن فولتير أساء فهم الإرشادات فشرب قنينة كاملة منه مرة واحدة في 11 مايو، فأصابه هذيان دام 48 ساعة، وشوه الألم وجهه. استدعى ترونشان فأعطاه ما خفف عنه بعض الشيء، ولكن فولتير ظل عدة أيام لا ينطق بكلمة ولا يمسك طعاما، والتمس أن يعيدوه إلى فيرني، لكن أوان ذلك كان قد فات. وفي 30 مايو قدم الأبي جولتي والكاهن مستعدين لمناولته سر الكنيسة المقدس، إذا أضاف لاعترافه السابق بالإيمان إيمانه باللاهوت المسيح. وزعمت قصة لم يؤيدها مصدر آخر أن فولتير صاح: بالله لا تكلموني عن ذلك الإنسان. أما لوهارب فروى أن جواب فولتير كان: دعوني أمت في سلام. وزعم ترونشان أن ساعات احتضار الفيلسوف اتسمت بالعذاب الشديد وبصيحات الغضب الشديد، ثم هدأت روحه أخيرا في 11 من تلك الليلة. وضع الأبيم منيو جثمان خاله قائما في مركبة، وكان قد توقع أن دفنه في مقبرة باريسية سيرفض، وانطلق بها 110 أميال إلى ديرس كلير في قرية رومبي على السين. هناك قام كاهن محلي بمراسم الصلاة التقليدية على الجثمان، ورتل قداسا مطولا فوقه، سمح بدفنه في قبو الكنيسة. وحضر أمر من لوي 16 على الصحف نشر نبأ موت فولتير، وطلبت الأكاديمية الفرنسية إلى الرهبان الفرنسيسكان إقامة قداس على روح الميت، ولكن لم يمكن الحصول على إذن بذلك. ورتب فريدريك الأكبر أن يقام قداس على روح فولتير في كنيسة كاثوليكية في برلين، ونظم تأبينا حارا لصديقه وعدوه، قرئ على أكاديمية برلين في 26 نوفمبر من 1778. وكتبت كاترين الكبرى لجريم تقول: فقدت رجلين لم أرهما قط، أحباني، وبجملتهما فولتير واللورد شاتام، وسيظل القوم زمنا طويلا جدا وربما إلى الأبد يفتقدون من يعدلانهما، ولن يجدوا أبدا من يفوقانهما، خصوصا أول الرجلين. منذ أسابيع كرم فولتير علانية، والآن لا يجرؤون على دفنه. يا له من رجل! أعظم رجل في أمته، لما لم تأخذ جثمانه باسمي؟ كان ينبغي أن ترسله إلي محنطا، وكان سيحظى بأفخم مثوى. أشتري مكتبته وأوراقه بما فيها رسائله إن أمكن، وسأدفع لورثته ثمنا مجزيا. وتلقت مدام دوني 135,000 جنيه نظير المكتبة التي نقلت إلى أرميتاج سان بطرسبورغ. وفي شهر يوليو من عام 1791، وبأمر الجمعية التأسيسية للثورة، نقل رفات فولتير إلى باريس، وطافوا به المدينة في موكب نصر، ثم ووري في كنيسة سان جانفييف التي ستسمى بعد قليل بالبانتيون. في ذلك العام أطلق على الكو دو تياتان رسميا اسم جديد، هو الكو دو فولتير. وفي مايو من عام 1814، خلال عودة الملكية البربونية، نقلت جماعة من الغيلان الأتقياء رفات فولتير وروسو من البانتيون خفية، وأودعته غرارة ودفنته في مقلب بأطراف باريس، ولم يعثر للرفات بعد ذلك على أثر. فولتير، فلسفة الإنسانية والعدالة والإيمان الديني. إنه يبدأ بلحظات العداء للإكليروس في أوديب في عام 1718، وهو تأثير فعال اليوم على نطاق عالمي تقريبا، وقد رأينا هذا التأثير يحرك الملوك فريدريك الثاني وكاترين الثانية ويوزيف الثاني وجوستاف الثالث، وبدرجة أقل شارل الثالث ملك إسبانيا من خلال أراندا، وجوزيف الثاني ملك البرتغال من خلال بومبال. ولم يعد له في العالم الفكري في 200 سنة الأخيرة غير تأثير روسو وداروين. وبينما كان تأثير روسو الأخلاقي ينحو إلى الحنان والعاطفة وإعادة الحياة الأسرية والوفاء الزوجي، كان تأثير فولتير الأخلاقي ينحو إلى الإنسانية والعدالة، وإلى تطهير القانون والعادات الفرنسية من المفاسد القانونية وألوان القسوة البربرية. فلقد حفز فولتير أكثر من أي فرد آخر تلك الحركة الإنسانية التي أصبحت من مفاخر القرن 19. ولا حاجة بنا إن أردنا الإحساس بتأثير فولتير في الأدب إلا لتذكر فيلاند وكيلغرين وجيتا وبايرون وشيلي وغوتييه ورينان وأناتول فرانس. ولولا فولتير لاستحال ظهور جيبون، ويعترف المؤرخون بقيادته وإلهامه في التقليل من التركيز على جرائم الناس والحكومات، وزيادة الاهتمام بتنمية المعرفة والأخلاق والسلوك والأدب والفن. وقد شارك فولتير في إنجاب الثورة الفرنسية بإضعاف احترام الطبقات المثقفة للكنيسة، وإيمان الطبقة الأرستقراطية بحقوقها الإقطاعية. ولكن تأثير فولتير السياسي بعد عام 1789 طغى عليه تأثير روسو، فقد بدا فولتير شديد المحافظة، شديد الازدراء لجماهير الشعب، شديد الاتسام بطابع السادة الإقطاعيين، وقد رفضه روبسبيير، وظل العقد الاجتماعي 2 إنجيلا للثورة. أما بونابارت فأحس التأثيرين في تعاقبهما العادي. قال متذكرا تلك الحقبة: كنت حتى عامي 16 على استعداد لمقاتلة أصدقاء فولتير دفاعا عن روسو. أما اليوم فقد انعكس موقفي، فكلما أمعنت في قراءة فولتير ازددت شغفا به، فهو رجل معقول دائما، لا بالمهرج ولا بالمتعصب أبدا. وبعد عودة ملوك البوربون أصبحت مؤلفات فولتير أداة للفكر البرجوازي ضد النبلاء والإكليروس المنبعثين من جديد، وقد صدرت بين عامي 1817 و 1829 12 طبعة من مجموعة أعماله. في تلك السنوات 12 بيع من كتب فولتير نيف وثلاثة ملايين مجلد. ثم أسلمت الحرب الشيوعية التي تزعمها ماركس وانجلترا القيادة مرة أخرى لروسو. ويمكن القول بوجه عام إن الحركات الثورية منذ عام 1848 تبعت روسو أكثر من فولتير في السياسة، وتبعت فولتير أكثر من روسو في الدين. وكان أعمق تأثير لفولتير وأبقاه على الزمن تأثيره على الإيمان الديني، فبفضله وبفضل شركائه تجنبت فرنسا حركة الإصلاح الديني البروتستانتي، وانتقلت رأسا من النهضة إلى التنوير. وربما كان هذا أحد أسباب العنف الشديد الذي رافق التغيير، إذ لم يكن هناك فترة توقف عند البروتستانتية. وقد شعر بعض المتحمسين أن حركة التنوير في جملتها كانت إصلاحا أعمق من ذلك الذي أحدثه لوثر وكليفن، لأنها لم تكتفي بتحدي مغالاة الكهانة والخرافة فقط، بل تحدت صميم أسس المسيحية، لا بل كل العقائد فوق الطبيعية. وقد جمع فولتير في صوت واحد كل ضروب الفكر المناهض للكاثوليكية، وأضفى عليها مزيدا من القوة بفضل الوضوح والتكرار وخفة الروح، حتى لقد بدا حينا كأنه قد هدم الهيكل الذي ربي فيه. وقد حركت جماعة الفلاسفة الطبقات المفكرة في العالم المسيحي كله صوب ربوبية مهذبة أو إلحاد مستتر. وتأثر جيل جيتا من الشباب في ألمانيا بفولتير تأثرا عميقا، وذهب جيتا إلى أن فولتير سيعد دائما أعظم رجل في أدب العصور الجديد، بل ربما جميع العصور. وفي انجلترا أحست أقلية لامعة بتأثير فولتير، جودوين وبيان وماري وبايرون وشيلي. ولكن يمكن القول عموما إن الربوبية الإنجليزية سبقته فقللت من حدة تأثيره. ثم إن السادة الإنجليز شعروا بأنه ليس هناك عقل مثقف يرضى بالهجوم على دين يهب مثل هذا العزاء المهدئ للطبقات الأضعف والجنس الأضعف. أما في أمريكا فإن الآباء المؤسسين كانوا كلهم تقريبا تلاميذ لفولتير. وهناك وفي انجلترا غطى تأثير داروين والبيولوجيا الحديثة على تأثير فولتير في إضعاف الإيمان الديني. وفي عصرنا هذا يعاني اللاهوت المسيحي أكثر ما يعاني من وحشية حروبنا التي لا نظير لها، واقتحامات العلوم الظافرة التي تغزو تلك السماوات التي كانت يوما ما مسكن الآلهة والقديسين. ونحن مدينون لفولتير أكثر من أي إنسان آخر بذلك التسامح الديني الذي يسود الآن أوروبا وأمريكا الشمالية سيادة فائقة. ولقد رأى فيه أهل باريس لا مؤلف الكتب الفاصلة بين الجيلين، بل المدافع عن كالس وسيرفان، ولم تجرؤ كمة في أوروبا بعد على تحطيم جسد رجل على دولاب التعذيب لتهم وأدلة كتلك التي أدانت جان كالس. صحيح أن كتبا مثل إيميل ظلت تحظر وتحرق، ولكن رمادها أعان على بث أفكارها، وتقلصت الرقابة الدينية حتى انتهى بها الأمر إلى الإقرار بالهزيمة في صمت. وإذا اضطر أبناؤنا يوما ما إلى خوض معركة تحرير الفكر من جديد، وهو أمر يبدو جائزا، فليلتمسوا الإلهام والتشجيع في كتب فولتير 99، ولن يجدوا فيها صفحة واحدة تبعث على الملل.